قال القائل ذو القرنين، قال هذا البناء هذا رحمة من ربكم، رحمة بكم وبمن يأتي من بعدكم، هذا رحمة من ربي. السد أو القدرة على بنائه، بناء الرب، هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي بانهدامه أو بقيام الساعة، فهو من علامات الساعة، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، دكا مدكوكا بالأرض، جعله دكا مستويا، مثل دكاء، ويقال للناقة التي لا سمام لها دكاء، ويقال للأرض المستوية دكاء، جعله دكا أي مدكوكا دكا محطما تحطيما، جعله دكاء أي جعله لأنه مذكر، الردم مذكر، جعله ودكاء مؤنث، جعله دكاء أي جعله مثل الأرض الدكاء، جعله دكاء. وكان وعد ربي بانهدامه حقا واقعا لا محال، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تركنا بعضهم، من يموج في بعض كموج البحر، الاختلاط، الحيرة، التردد. إما تركنا يأجوج ومأجوج بعد اكتمال الردم حيارة مترددين لا يستطيعون تصرفا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، فهم حيارة بعدما بني الرب. أو تركنا بعضهم يومئذ يوم انهدامه، يومئذ يوم اكتماله، يومئذ يوم انهدامه، انهدم وخرجوا. تركنا بعضهم يموج في بعض، يأجوج ومأجوج خرجوا مني يموجون في الناس في الخلائق. أو الكلام عن الناس والإنس والجن يوم الساعة يوم القيامة، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فحشرناهم ولم نغادر منهم أحد. وانتهت بذلك قصة ذي القرنين كما حكاها القرآن. تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. إذن فالموج بعد النفخة الأولى، ثم النفخة الثانية للبعث. علمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج يحاولون خرق السد، هم استطاعوا أن يظهروه وما حاولوا ولم يحاولوا، وإنما هم يحاولون الخرق فيحفرون فيه كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم الرئيس له ارجعوا فسنكمله في الغد. حين يعودون في الغد يعود الردم كما كان، وكأنهم لم يحفروا فيه شيئا، بل يصبح أشد صلابة، فيحاولون ويحفرون حتى إذا كان الليل وكادوا يرون شعاع الشمس، مدة الحفر يعلمها الله، يحفرون يوما يوما وليلة، النهار والليل بالنسبة لهم يعلم الله، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس كادوا يخرقون، يقال لهم ارجعوا وسنحفره غدا. فإذا جاء وعد الله وجاء الموعد يحفرون فيه حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، يقول الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى، لأول مرة يقولها بإرادة الله، فيقدم المشيئة، فيأتون في اليوم التالي فيجدونه كما تركوه محفورا جاهزا، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء وما ورد في شأنهم من أمور عديدة يعلم الله تبارك وتعالى بصحتها. لكن خروج يأجوج ومأجوج قبل قيام الساعة أمر واقع، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، فخروج يأجوج ومأجوج واقع متحقق من علامات الساعة الكبرى، خروج يأجوج ومأجوج. أيها الأخ المسلم، تلك كانت الإجابة، ويا لها من إجابة على السؤال، إن كانت أخرست السائلين ودلت على صدق سيد المرسلين عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم، إلا أنها لم توضح أمورا عديدة سكت عنها القرآن، ولكن قد يتأمل الإنسان فيها تأملا يزيده إيمانا بصدق الكتاب ويقينا بقدرة الملك الوهاب. لو تتبعنا القصة من أولها لوجدنا فيها الكثير والكثير، وصدق ربي حيث يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبالتأمل في قصة ذي القرنين تثور تساؤلات. ما هي القوة التي منحها؟ كونه نبيا أوليا أو عبدا صالحا أمرا لا نبحث فيه، فهو كالخضر قد وقد. التمكين في الأرض لم يذكر كيف مكن له، آتاه ربنا من كل شيء أراده وتوجه إليه وصله توصله. أهي كلمات يقولها؟ أهو أسماء لله عز وجل لها سر؟ فإذا نطق بها مكن؟ أهو علم؟ أهي قوة؟ أهي قدرة؟ أهي آلة؟ أهي حكمة؟ حين أراد أن يصل إلى مغرب الشمس، هل هو مجرد سفر؟ أهي نزهة؟ أهي بحث وسير في الأرض ليرى من آيات الله ما يشاء؟ أم هو تكليف بنشر الدعوة، بنشر الإيمان، بالدعوة إلى الواحد الديان؟ مغرب الشمس أين؟ أين كان مكانه؟ وهل كان في مكان كقارة أفريقيا مثلا غربها محيط وشرقها محيط، فالمشرق والمغرب هو نهاية الأرض؟ أهو كذلك؟ هل كانت الرحلات على الأرض، على الكرة الأرضية، أم كانت في الفضاء؟ في الفضاء هل وصل إلى كواكب أخرى؟ هل مغرب الشمس ومطلع الشمس في كواكب أخرى، أم كان ذاك في الأرض؟ أسئلة. حين مكن وخير، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، أكان ذلك من قبيل ما منحه سليمان: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، كما أعطاه الشياطين المقرنين في الأصفاد، آخرين مقرنين في الأصفاد. بلغ مطلع الشمس، هؤلاء القوم أين كانوا؟ الأرض لما لا يوجد عليها بناء؟ أما كانوا يعرفون فن البناء؟ والبناء ليس فنا في بداية الخليقة، حجر فوق حجر فوق حجر، أحجار في الأرض والأرض فيها الأحجار. ألم يكن من الممكن أن يعملوا بناء عريشا من جريد النخل، من أوراق الشجر؟ ألم يكن عندهم شجر يستظلون به؟ ماذا كانوا يأكلون؟ هل كانوا يعيشون في الماء في البحر؟ حتى لو كانوا على جزيرة، فكثير من الجزر عليها بناء، جزر كبيرة وجزر صغيرة. جزيرة قبرص مثلا ليست بجزيرة. هل كانوا على الماء أم كانوا في الفضاء؟ ماذا كانوا يأكلون؟ هل كانوا عراة بلا ثياب؟ سكت القرآن: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. وسكت. هل كان شأنه معهم كشأنه مع أهل المغرب كما قال المفسرون: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة؟ لما ليست لهم أبنية؟ أين ينامون؟ قالوا: يتشافدون كما تتشافد البهائم. كيف؟ يدخلون في الماء طوال النهار، يأكلون ما تنضجه الشمس، ألم تكن لديهم نيران؟ ألم يعرفوا النار؟ ألم يعرفوها؟ كيف كانوا يعيشون؟ سبحانه يخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون. الأعجب هؤلاء الذين يعيشون بين السدين، والكلام كثير ولا نريد أن نخوض فيه لأنه بعيد بعيد بعيد، حتى اعتبروا أن من يأجوج ومأجوج الترك، وأوردوا حديث اتركوا الترك ما تركوكم. هل الترك من يأجوج ومأجوج قبيلة منهم؟ كيف تكلموا معه؟ يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا؟ كيف؟ هل عن طريق ترجمان؟ والترجمان كان يعرف لغة ذي القرنين من أين؟ وكيف عرفها؟ كيف؟ كما قيل كلموه عن طريق ترجمان. ترجمان كيف؟ أين تعلم الترجمان لغة ذي القرنين؟ إن كان منهم، أم أن ذي القرنين أخذ معه من يعرف لغتهم ليترجم له؟ كيف كان بناء الرب؟ هل كما قيل طبقة من الحديد فوقها حجارة ثم الحطب ثم نفخ في الحطب فاشتعل الحديد ثم جاء بطبقة أخرى من الحديد وطبقة من الحجارة وطبقة من الحطب ثم نفخ وهكذا؟ أين أذيب النحاس؟ أين أذيب النحاس الذي يكفي لكي يصب على هذا الرب؟ من أين جاء بالحديد؟ وطالما كانوا يقدرون على الإتيان بالحديد، ألم تكن لديهم سيوف؟ ألم تكن لديهم أسلحة يدافعون بها عن أنفسهم ضد يأجوج ومأجوج؟ حديد ونحاس، وحديد ينفخ حتى يصبح كالنار، ونحاس يذاب فيقطر قطرا ثم قطرا، لأنه إذا أذيب قطر كما يقطر الماء. كيف؟ الأغرب من ذلك، يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ومن علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج، والبشر لا طاقة لهم ولا قبل لهم بيأجوج ومأجوج، ينشفون الماء، يشربون أمواه البحار والأنهار، ويأكلون الزرع والأخضر واليابس، ويعيشون في الأرض فسادا، ويموجون في الناس موجا، ولا يقضى عليهم إلا بآفة في أقصيتهم دودة تهلكهم يسلطها الله عليهم حتى تسمن بهائم الأرض من لحومهم. هذه القوة المهولة ليأجوج ومأجوج أين كانت؟ لو أنك في بيتك ولك شرفة ولك باب وجلست، فوجدت أحدا جاء بحجارة وأسمنت ومعول وبدأ يبني جدارا يسد به بابك، تقف متفرجا عليه؟ أين كانوا حين كان ذو القرنين يبني الرب؟ وكيف سكتوا؟ لما لم يقاوموا هذا؟ هل كانوا مسافرين؟ هل كانوا نائمين؟ هل بنى الرب في لحظة؟ في لحظة؟ آتوني زبر الحديد في ثانية؟ أذاب النحاس في غمضة عين؟ بنى الرب في ساعة؟ كانوا يتنزهون؟ وإن كانوا قد خرجوا إلى مكان فجاءوا فوجدوا الرب، لما لم يعودوا إلى المكان الذي كانوا فيه وداروا حول الرب؟ كانوا في البحر مثلا وبني الرب في البر، يعودون إلى البحر ويطوفون من حول الرب؟ هل خافوا منه؟ هل رأوا ما يفعل فألجمتهم الهيبة كهيبة أهل الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا؟ هل رأوا ذا القرنين واقفا أمامهم فألجمتهم الهيبة وملأهم الرعب كما كان رعب الجن من سليمان، حتى أنه مات وبقوا في العذاب؟ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعملون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. رجل واحد يقف مستندا على عصاه يسخر الجن بالتعذيب يعذبهم كيف شاء، لا يقوى أحد أن يرد أو يقاوم. هل وقف منتظرين الدفن بالحياة؟ هل حدث ذلك؟ أم كانوا نوما؟ أم كانوا في مكان آخر؟ الأغرب من كل ذلك، أين هذا السد؟ هو قائم، هو موجود لا محالة، يحفرونه كل يوم، نعم حقا وصدقا، يفتح حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج حقا. إذن فهم الآن موجودون، أهم على قيد الحياة؟ هم لم يموتوا من زمن ذي القرنين، أم أنهم يتناسلون؟ أين يعيشون وكيف يأكلون؟ كيف وقد امتنعت عنهم الشمس؟ لا شمس ولا هواء. هم في سبات، هم في بيات شتوي، كيف هم يحفرون كل يوم؟ الأقمار الصناعية وسفن الفضاء تطوف حول الأرض تصور رقم السيارة، تصور الفلاح في أرضه وهو يأكل، وتصور طعامه هو فجل أم جرير. هذه القدرة على التصوير والمسح الجوي ومعرفة ما في باطن الأرض من معالم بالأجهزة المختلفة، هذا العلم والتقدم والتقنية كما يسمونها، كيف لم يكتشف مكان يأجوج ومأجوج حتى الآن؟ كيف؟ فمن العلامات الكبرى للساعة أن يدك ردم يأجوج ومأجوج، تلك من العلامات الكبرى، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يخرج يأجوج ومأجوج من الشد، يعيشون في الأرض فسادا، يموجون في الناس ويموج بعضهم في بعض، وتقترب الساعة. يقول الله تبارك وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. للصور نفختان، نفخة أولى ونفخة ثانية، بينهما 40 يوما، كما سئل أبو هريرة فقال: أبيت 40 شهرا؟ فقال: أبيت 40 سنة؟ قال: أبيت. يعلم الله 40 قرنا، 40 عاما، بين النفختين 40. وتلك هي الراحة التي يستريحها المعذبون في قبورهم، تلك الفترة التي لا يشعر فيها مخلوق بشيء، ولا يبقى في الوجود إلا الموجود بحق. لذا حين يبعثون بعد النفخة الثانية يظنون إن لبثوا إلا قليلا، أي في فترة الراحة حين يرفع عنهم العذاب. النفخة الثانية حين تنفخ يبعث كل حي، الإنس، الجن، القرون التي اندثرت من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، الوحوش، الحشرات، الطيور، السباع، الزواحف، الأسماك، كل من كان له حياة في الدنيا يبعث. لذا قال بعض الناس: وتركنا بعضهم، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، الإنس والجن والوحوش والطير، الكل محصور في صعيد واحد، والكل عرايا، والكل في وجل. جمعهم ربنا تبارك وتعالى جمعا ولم يغادر منهم أحدا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، عرض جهنم عادنا الله إياكم منها. كيف تعرض؟ كيف؟ تلك أمور نؤمن بها ولا ندري كيفيتها. قيل يؤتى بجهنم، يؤتى بها يجرها 70,000 ملك ولها 70,000 زمام، وتكاد تتفلت منهم. والله لو تفللت لو تفلتت لأحرقت أهل الموقف جميعا. جهنم تعرض، كيف تعرض؟ وهل تعرض على الجميع؟ أمدا. المؤمنون في أمان، المؤمنون لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. هم في ظل العرش، منهم من هم عن يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن يمين، ومنهم المستظلون بظل العرش الآمنون من الفزع. لذا يقول الله عز وجل مطمئنا كل مؤمن: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. من هم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا؟ والتعبير غاية في الدقة. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر، هل الذكر بالعين أم الذكر باللسان؟ الذين كانت أعينهم في غطاء مغطاة عن ذكري، فهل الذكر بالعيون أم الذكر بالألسنة؟ الذكر بالألسنة، لكن الذكر بالألسنة ينشأ من رؤية، من تفكر، من نظر واعتبار. فإنك إذا نظرت إلى الدلائل والآيات والكون المترامي الواسع، إذا نظرت إلى النجوم، إلى الأقمار، إلى الشموس، إلى الأفلاك، إلى البحار، إلى الأنهار، إلى الأمطار، إلى الزروع والأشجار، إذا نظرت إلى كل ذلك بعينك تذكرت الواحد الأحد، وذكرك كل ذلك بالتوحيد لله والتعظيم له. من هنا يقول عز من قائل: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، وكأنهم كانوا في هذه الدنيا عميا وصما، يمرون على الآيات ولا يتنبهون ولا يتذكرون. وصدق ربي حيث يقول: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع صم. لكن الأصم الذي لا يسمع إذا صيح به سمع إلى حد ما، مهما كان أصما إذا رفعت الصوت وصحت به بصوت عال قد يسمع. أما هؤلاء فصممهم صمم لا علاج له، صمم مطلق، لا يستطيعون سمع. للصمم الذي ليس كمثله صمم، أم لأنهم كانوا لا يطيقون سماع الذكر، لا يطيقون سماع القرآن كما قيل في شأنهم، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه؟ هو ذاك أم ذاك؟ كانوا لا يستطيعون السمع. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ سؤال للتبكيت وللتوبيخ، فأين الإجابة؟ أين الإجابة؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذ عبادي من دوني أولياء؟ الإجابة محذوفة ثقة بفهم السامع. تقدير الإجابة ولا أعاقبهم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون الملائكة؟ الذين قالت قريش هم بنات الله، عزير الذين زعموا اليهود أنه ابن الله، المسيح الذي زعمت النصارى أنه ابن الله، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء يتولونهم بالعبادة والتوجه والدعاء ولو عاقبهم؟ أو أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء فينفعهم ذلك؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا من دون أن يتخذوا من عبادي من دون أولياء؟ أفحسب قراءة أي أفكافيهم في النجاة؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء أي أفكافيهم في النجاة أن يعبدوا هؤلاء، أن يعبدوا العباد، أن يعبدوا العبيد ويتركون عبادة الملك الواحد الأحد القهار؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. والآية فيها من السخرية ما فيها، وفيها من الاستهزاء ما فيها. النزل، النزل المنزل الذي يهيأ ويعد للنزيل للضيف، وما يقدم له تكرمة وتكريما له، ذاك هو النزل. معنى الكلمة النزل المنزل، وما يعد للنزيل أي للضيف لتكريمه ولتشريفه من أماكن مريح يتكئ فيه ويجلس عليه ويستريح فيه من طعام من شراب ضيافة. فكيف تكون جهنم نزلا للكافرين؟ وتأمل في التهكم والسخرية والتوعد والتهديد. جهنم للكافرين نزلا. والنزل أيضا، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، النزل أيضا أول ما يقدم للضيف. إن جاءك ضيف على العشاء أو الغداء فأنت تهيئ له مجلسة، تقدم له الماء يغسل يديه، تقدم له مشروبا باردا أو مشروبا ساخنا، تقدم له شيئا من الحلوى إلى أن يحين موعد الغداء أو يحين موعد العشاء أو يهيئ الطعام. فإن كانت جهنم هي النزل، ترى ما هو وراء النزل؟ إذن فكأن الآية توحي وتشعر بأن جهنم وراءها من العذاب ما لا يخطر ببال. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ والكلام لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أي قل لهم يا محمد هل أخبركم بمن هو أخسر الناس يوم القيامة عند الله؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مخيفة، مخيفة وغريبة. كيف يعتقد الإنسان أنه محسن في عمله، مصلح فيه، وذاك العمل فاسد غير مقبول باطل؟ ضل سعيهم غاب وبعد واضمحل وتاه، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تلك الآية تخيف كل إنسان عاقل، إلا أن ما يليها من آية من آيات تطمئن، حيث تفسر ما أجمل أو تشرح ما غمض. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن فالآية خاصة بمن كفر بالبعث. قال بعض الناس هم اليهود، قال بعض الناس النصارى أهل الكتاب الذين ضلوا، القسيسيين والرهبان الذين أفنوا حياتهم في الصوامع والمعابد وهم يحسبون أنهم يعبدون الله. وقال بعضهم الآية خاصة بمن كفر بالبعث، والكافرون بالبعث هم كفار مكة، هم كفار قريش، ويعلم الله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا يقيم لهم يوم القيامة وزن. فلا نقيم قراءة فلا يقيم لهم يوم القيامة وزن. كفروا بآيات ربهم، كفروا بالقرآن، كفروا بالكتب المنزلة، وكفروا بالبعث، وكفروا بالنشور، كفروا بلقاء الله عز وجل. إذن هم كافرون بالبعث. إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ذاك قولهم كما حكى عنهم القرآن. حبطت أعمالهم، كلمة حبطت أتت كثيرا في القرآن، والحبوط أصلا يطلق في حالة هي إذا استرعت أو إذا استحلت البهيمة المرعى، فرعت وأكلت وظلت تأكل حتى انتفخت فماتت، ذاك هو الحبوط. حبطت الناقة، ماتت من كثرة الأكل، استحلت المرعى وظلت تأكل زيادة عن طاقتها فانتفخت فماتت. وهذا التعبير يفيد في استخدامه عن الناس الذين حبطت أعمالهم أنهم كانوا يستحلون الأعمال ويتلذذون بها ويتوقعون نفعها فإذا فيها هلاكهم، من حيث لم يدري أن السم في الدسم. حبطت أعمالهم فلا يقيم، فلا يقيم الله، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا قدر لهم عند الله، لا اعتبار لهم، أو لا يقام لهم وزن، أي لا توزن لهم أعمال، إذ إن أعمالهم قد حبطت وهلكت وضاعت ولا أثر لها. والآية تحتمل المعنى يعني فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإن كان هناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك الأمر، ذلك أو ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. جزاؤهم جهنم جزاء وفاقا، كفروا بالله، كفروا بلقاء الله، كفروا بالبعث، اتجهوا اتجاهات غير صحيحة، عبدوا الأصنام، عبدوا الأوثان، عبدوا الشمس، عبدوا القمر، فلا يقام لهم يوم القيامة وزن. وقد قرأت أيضا فلا يقوم لهم يوم القيامة وزن أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا يقوم لهم يوم القيامة وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بضدها تتميز الأشياء، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هكذا يتبين الفارق، وأنه ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار والناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هؤلاء الذين اتخذوا آيات الله هزوا أي استهزأوا بها، قالوا سحر، قالوا كهانة، قالوا أساطير أولهم. والذين استهزأوا بالرسل، وما من رسول بعث إلا وقيل له ساحر مجنون، حتى إن القرآن يقول أتواصوا به، أتواصوا به. ما من رسول بعث، ما أرسلنا إليهم رسول إلا قالوا في شأنه ساحر أو مجنون. قيل هذا في جميع الرسل، وقيل هذا في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونفى الله تبارك وتعالى عنه كل ذلك وقال ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أما المؤمنون فها هو جزاؤه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس لفظ عربي يجمع على فراديش، وقالوا بل هو لفظ معرب ومعناه البستان الذي يجمع ما في البساتين. أما من حيث ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفردوس فقد قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. ويقول الراوي وأرام قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فيا له من نعيم ذلك الذي يبشر الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا. مقابلة النزل بالنزل، إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أما هنا فجنة الفردوس للمؤمنين نزل. ترى ماذا وراء النزل؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ترى ماذا بعد هذا النزل من نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ وأعلى أعلى عطاء هو النظر إلى وجهه بالجلال والإكرام. خالدين فيها لا يرغون عنها حولا، خالدين فيها لا خروج ولا موت ولا نوم ولا غفلة ولا ملل ولا كلل ولا أذى ولا خوف ولا حزن ولا قلق ولا غل ولا حقد ولا غيرة، بل أخوة ومحبة ومودة ونعيم دائم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا تحولا، لا يريدون أن يتحولوا عنها أبدا، ما هو أفضل منها. إذن فهم لا يريدون أن يتحولوا عنها أبدا، والكلام تأكيد للخلد، هم خالدون فيها وهم لا يريدون أيضا أن يتحولوا عنها، وكأنهم دائمون إلى الأبد. كان اليهود من ضمن تعنتهم يقولون للمؤمنين يقول كتابكم ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ويقول كتابكم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يريدون التعارض، يريدون التعنت، فنزل قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد قراءة، قبل أن تنفد قراءة كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا قراءة ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر، البحر اسم جنس لجميع البحار والمحيطات والمياه الموجودة في هذه الدنيا، لو كانت هذه البحار حبرا مدادا مما يكتب به لكتابة الكلمات، كلمات الله، لنفذ جنس البحر فنى وفرغ وانتهى قبل أن تنسب كلمات الله. وذاك مصداقا لقوله لو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الكلمات ما هي؟ ما هي الكلمات؟ قيل الكلمات العبارات والدلالات التي تدل على مفهومات معاني كلام الله عز وجل. وقيل الكلمات الكلام القديم الأزلي القائم بذات الله، كلام غير متناه كالعلم غير متناه، فعلم الله لا نهاية له وكلام الله لا نهاية له، كذلك علمه لا نهاية وكلامه لا نهاية. وإذا أردنا أن نتأمل قليلا لوجدنا أن عيسى ابن مريم بما يمثله عيسى كلمة من كلمات الله، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة عيسى كلمة من كلمات الله بما يمثله المسيح. لابد أن تنفد البحار قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. الحكم والمواعظ الذكر قيل الثواب ثواب الله باعتبار أن الآية السابقة كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب أي لعطائه لثوابه لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر أن يتكلم عن نفسه ويبين حقيقة أمره. بشر ولد من أب وأم، يأكل ويشرب ويقضي الحاجة ويمشي في الأسواق ويتألم ويمرض ويموت. قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن يوحى إلي. هذا هو الفارق، ويا له من فارق. يكلمه الله، اصطفاه الله، خلقه ورباه، بالعلم جمله وبالحلم كمله. رسول الله هو بشر في الهيئة، هو بشر في الهيئة، بشر ليفهم عنه الناس، يتكلم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. بشر في الهيئة، بشر في الكلام، بشر في كل ما يجوز على البشر، لكن من حيث الحقيقة لا يعلمها إلا الله. مقام النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل خيال، فوق كل تقدير، مهما مرح ومهما أثني عليه ومهما قيل في شأنه لن يصل مخلوق إلى معرفة حقيقة ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلك الذات التي سماها ربنا تبارك وتعالى نور، جاءكم من الله كتاب ونور مبين، نور جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب القرآن، فما هو النور؟ وسيد الخلق. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. التوحيد أساس العقائد، أساس كل شيء التوحيد. إذ إن حبوط العمل الذي جاء في الآيات السابقة لا يحدث إلا في حالتين على وجه التحديد: فساد الاعتقاد أو الرياء. ذكر فساد الاعتقاد في قوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. ذاك هو السر في حبوط العمل، وذاك هو السبب الأول لحبوط العمل، ألا وهو الكفر. ها هي الآية تدل على أن هناك سببا آخر لحبوط العمل غير الكفر. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يؤمن بلقائه ويتمنى ثواب أعماله في ذاك اللقاء، ويرجو الرحمة ويخشى العذاب، من كان يرجو الثواب من الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن فقد جمعت الآية خلاصتين: العلم والعمل. خلاصة العلم التوحيد، إذ إن أشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله. والعمل خلاصة العمل أن يكون خالصا لوجه الله الإخلاص، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فقد جمعت الآية بين التوحيد وبين الإخلاص في الطاعة. من كان يرجو لقاء ربه مطلوب منه أمران مطلوبان: التوحيد والإخلاص في الطاعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف؟ وما هو الرياء؟ وهل الآية تحذر من الرياء؟ نعم. الرياء شرك؟ نعم. واسمع، شداد بن الأوس صحابي جليل دخل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد وجهه متغيرا، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ إذا سر استنار وجهه فعلم الناس، وإذا غضب أو ساءه شيء ظهر ذاك في وجهه، يتغير وجهه. فكان صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا شيء واحد يقرأ. دخل شداد بن الأوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد وجهه متغيرا، فقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما الذي أرى في وجهك؟ فقال يا شداد: أتخوف على أمتي الشرك. قال شداد: وتشرك أمتك من بعدك يا رسول الله؟ قال يا شداد: أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكنهم يراءون بأعمالهم. فقال شداد: يا رسول الله، الرياء شرك هو؟ قال: نعم. قال: نعم. الرياء شرك هو؟ قال: نعم. فالرياء شرك. كيف نتقي شر الرياء؟ قال أشياخنا: علاج الرياء ودواؤه كتمان العمل. علاج الرياء ودواؤه كتمان العمل. وأيضا نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ناقل ابن يسار ويقول أبو بكر يشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، فقال هو أخفى فيكم من دبيب النمل، أخفى فيكم من دبيب النمل. ثم نبه، هل أدلك على شيء إن فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره؟ تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، تقولها 3 مرات. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم، أو أستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هل معنى ذلك أنه يمكن للإنسان أن يشرك دون أن يدري؟ نعم، بالرياء، والرياء درجات، الرياء درجات أقصاها وأفظعها وأخطرها. أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن فالنفاق نوع من أنواع الرياء، وذاك أخطر أنواعه، وهو كفر بواح، كفر صراح. من الرياء أيضا أن يكون الإنسان مسلما لكنه يرائي بعمله، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماهون. هو لا يصلي منفردا لكنه أمام الناس يصلي ليقال عنه أنه يصلي، ذاك من أشد أنواع الرياء في المسلم. إن كان مسلما فذاك أشد أنواع الرياء، أن يظهر الطاعة لتذكر عنه. هناك نوع أقل من الرياء، وهو أن يحسن مظهر العبادة أمام الناس، بمعنى إن صلى منفردا صلى متعجلا، وإن صلى أمام الناس خشع في صلاته وركع وسجد واطمأن في ركوعه وسجوده. وقد رأى عمر بن الخطاب يوما رجلا لم يصف رقبته في الصلاة، فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، فإن الخشوع في القلوب وليس في الرقاب. درجات في الرياء. قيل أيضا من ضمن درجات الرياء أن يدخل الإنسان في العمل مخلصا لله ثم يعرض عليه الرياء. ما يبدأ بالرياء، منهم من يبدأ بالرياء، يبدأ أمام الناس، يبدأ العمل بالرياء، سمية غير خالصة أصلا، ومنهم من يبدأ بنية خالصة ثم يدخله الرياء دون أن يدري كيف. وقف يصلي منفردا مخلصا لله وقرأ ما تيسر، فسمع صوت أناس يدخلون فحسن قراءته وجمل صوته. رياء، الرياء من الرؤية، الرياء من الرؤية. الرياء معناها أن تحب أن يرى الناس أعمالك، الرياء أن تبتغي الدنيا بما يبتغى به وجه الله، الرياء أن تحب مدح الناس وثناءهم. ولذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله، فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرني ذلك وأعجب به. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا، فنزل قول الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذا قالوا دواؤه دواء الرياء تكمل العمل، لأنك لا تضمن أن يدخل إليك العجب أن تصرف فلان متصدق، فلان كريم، فلان طيب، فلان يحب الخير، فلان يصلي، فلان يقرأ القرآن كما أنزل، فلان فلان. الإنسان رغم أنفه لابد أن يصرف، لابد أن يصرف. من هنا قالوا كتمان العمل. كيف يكتب؟ كيف تكتمون صلاة الجمعة؟ كيف أكتم أنا هذا الذي أقول على هذا المنبر؟ كيف تكتم صومك؟ كيف تكتم حجك؟ كيف؟ قيل العبادات نوعان، نوع لابد أن يظهر، التكاليف الشرعية، صلاة الجماعة، صيام رمضان، الحج وما إلى الزكاة. لكن هناك من الأعمال ما يمكن أن يخفى، ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا لبيوتكم حظا من صلواتكم ولا تجعلوها قبورا. أين أنت من قيام الليل؟ هل يراك أحد؟ أين أنت من قيام الليل؟ إيه حدث فلا تتكلم به حتى لا يثنى عليك، حتى لا يحمد لك ذلك، حتى لا يسرك أن يعرف الناس. أين أنت من ذكر الله سرا؟ أين أنت من قلبك المعلق بحب الله وذكر الله؟ فهناك من الأعمال الكثير الذي يمكن أن يكتم ويخفى كي تبرأ من الرياء. أما الأعمال الظاهرة والتي يجب أن تظهر فلا حيلة لنا فيها، أو لا حيلة لنا في إظهارها، ولا يمكن لنا أن نكتمها. ووردت أخبار كثيرة عن أناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليقال عنه شجاع، الرجل يقاتل ليذكر مكانه، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. وكلنا يعلم عن الثلاثة الذين يقضى عليهم، أول من يقضى عليه يوم القيامة، ثلاثة: شهيد ومتصدق وعالم. ويذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته فيقرون بها، ثم يسأل كيف فعلتم فيها؟ فالقارئ يقول قرأت القرآن فيك وأقرأته الناس، هل تعلمت العلم فيك وعلمته الناس؟ فيقول كذبت فعلت ذلك ليقال عالم، ثم يؤمر به فيقضى في جهنم. والمتصدق الذي يقول ما من باب من أبواب الخير تحبه إلا وأنفقت فيه، فيقول فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في جهنم. وكذلك المنفق، وكذلك العالم، وكذلك المجاهد الذي يقال له فعلت ذلك ليقال شجاع، أول من تسخر بهم جهنم، أول من يقضى عليهم يوم القيامة. الرياء أيها الأخ المسلم كدريب النمج، الرياء شرك خفي، فالشرك منه الجلي وهو المجاهرة بالكفر، والشرك منه الخفي وهو أخفى من دبيب النمل. إياك أن تبتغي بعملك أحدا من الناس أو نفعا دنيويا. فمن الناس من يبتغي بالعمل النفع الدنيوي الأجر في الدنيا، فيقال له قد أخذت أجرك، قد أخذت أجرك. رجل يريد أن يتزوج من رجل صالح، فيذهب إلى المسجد ويصلي ليراه الأب فيعتخذ في صلاحه فيقبل تزويجه بابنته، هذا ابتغى بصلاته الزواج، والزواج أمر دنيوي. وهكذا، فابتغاء الدنيا بما يبتغى به وجه الله هو الشرك الخفي، وهو درجات أعاذنا الله وإياكم منه.